حلو حلو والله. إنهم ملاقو ربهم ولكني آتيكم قوما تجهلون. يا سلام يا سلام يا سلام يا جمال. ويا قوم من ينصرني من الله إن طعتهم. أفلا تذكرون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طعتهم. جميل جميل. أفلا تذكرون. الله يكرمك. ولا أقول لكم عندي خزائن الله النبي يا اخواننا بقى. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. الله أعلم بما في أنفسهم قوي قوي. قالوا يا نوح وقد جازلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ولا ينفعكم نصحين رسولا ننصح لكم المصطفوية المشهورة اللي عاوزينها دي. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنفع لكم يقولون افتريه أم يقولون نفتري قولي لفتيته فعليه وأنا بريء مما تريدون. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق. الله الله يا سيدي. كان في معزل يا بني اركب معنا. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وحال بينهما المول فكان من المواقين. Yeah. الله. الله الله. الله يعينك يا سيدي. الله يقويك. قال لا عاصما اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من وقيل يا الله. أما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من قومك من قبل هذا والنبي قيل في لا نوح النبي قيل يا نوح الله يخليه قيل يا نوح النبي قيل يا نوح الله قيل يا نوح بكل سلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. الله الله الله سلام وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء إبراهيم نوحيها إليك ما كنت تعلمها للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا الله يديك العافية الله يديك العافية يا أخوي. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. الله الله يا سلام. الله قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نكون إلا تريت بعض آلهتنا بسوء Yeah. يخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. إن ربي على كل شيء ولم ونجيناهم من عذاب أليم. وتلك آية جعلوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا قال السلم والله العظيم يا جدعان والله العظيم والله من التفاني الله يكرمك الله يطول عمرك بأي أرض عمرك يطول عمرك. انا ما بطلبش من تاني مش عاوز لاني مكتوب بس مش عاوز اتذكر يا احمد. والنبي انت بتسمع معانا اللي اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا ويلتي أهلد وأنا أجوز وهذا لي شيخا. وبعدين بقى وياك يعني وبعدين يعني تعمل ايه بقى تعمل له ايه اللي جاي من عندهم. قالوا